انه انتوا عارفين قريش كانت كده، كيد قريش المسلمين كان بلغ قد ايه قبل الهجرة. انتوا عارفين انه ليلة الهجرة جميع قبائل مكة بدون استثناء 40 قبيلة، كل قبيلة قعدت في مجلس العيلة تختار اشد شاب في العيلة لتعطيه سيفا ليجتمع شباب القبائل ليضربوا محمدا ضربة رجل واحد. وحاول ان تتخيل معي الامل، الامل ان الدعوة هتخلص خلاص. ابو جهل وعقبة بن ابي معاذ كل معاهم، املهم واضح، الدعوة هتخلص الليلة خلاص، محمد هينتهي، ودي الشباب ودي السيوف ودي مكة، محمد هيروح فين يعني؟ وحتى لو خرج احنا موقفين له على كل قربة من القرب، على كل فم من افواه الطرق موقفين له حراس، حتى لو خرج احنا وراه، هو شخص واحنا ناس. انتهى، وصلت الامال في القضاء على الدعوة الى قمتها، مش تسعى يخططوا ده خلاص، كلها ساعة، نص ساعة، 29 دقيقة، 28، 27، 15، 10، 5، 4، 3، 2، كل هذا والآمال تعلو أن الدعوة ستنتهي الآن. مع قمة بلوغ الأمل في إنهاء الدعوة جاءت قمة خيبة الأمل، أن أثلث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يجدوه أبدا، ثم جاءت قمة الغيظ، غير شديد، أنه لجأ إلى مكان مكين، إلى المدينة، مكان خلاص مش هنقدر، مفيش ملحق، مفيش فرصة تانية، لقد انحاز إلى مكان مكين. حاول تتخيل معي إنسان قمة أمله اجتمعت مع قمة خيبة أمله مع قمة غيظه وضيقه، فبدأوا يتصرفون تصرفات في منتهى العنف، هوجاء فظيعة. طبعا رفضوا الآلاف لمن يقبض على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرسلوا إلى كفار يثرب، قالوا لهم يتقتلوه يتقتلوه هنخلص عليكم في الصيف، هنيجي نحاربكم. وتمكنوا من أن يجمعوا كفار يثرب في حرب ضد الرسول عليه الصلاة والسلام، زي ما حكيت لكم قبل كده، لولا حنكة وحكمة وفضل الله سبحانه وتعالى على الرسول طبعا، وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم، قدروا يؤلبوا المنافقين، بل بعثوا فرسان يخدوا من مراعي المدينة. هذه القمة في منعوا أهل يثرب كلهم عن الحج والعمرة، قال لهم ممنوع الحج ولا تعتمر. قمة المشكلة. عشان كده يا جماعة أنا بقول لكم إن يعني ساعات الواحد شعوره بالدين ينقص، يبتدي يهتم بالدنيا شوية، ويقعد يفكر تفكيره الخاص الشخصي الخاص به. لما بيحس بكده أول حاجة بيشعر بيها قر الخيانة، الخيانة فعلا، ودي التعبير اللي القرآن استخدمه، لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إيش معنى الرسول يعني؟ أنت أحسن من الرسول في إيه عليه الصلاة والسلام؟ تجلس أنت ويضطهد هو. فإحنا أساسا متعبدين لله سبحانه وتعالى بأن ندور مع هذا الكتاب ومع هذا الدين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحرك المسلمين زي ما أنتم عارفين في المرات اللي فاتت إلى مواجهة قريش، عشان تعرف قريش إنه خلاص عهد إنهم يضربونا بالكرباج ونفضل ساكتين ده عهد خلص، أصبحت لنا دولة الآن، أصبح لنا انحياز ومكان مكين وكيان، وأصبح المسلمون قادرين أن يردوا ما يوجه إليه. طب الخطة إزاي؟ كيف تكون الخطة؟ ما السبب في عنجهية قريش؟ مالها؟ تجارتها الواسعة؟ أنتوا عارفين رحلة الشتاء والصيف دي الجمال كانت، أنتوا حاولوا تفهموا الجمال اللي بترجع من الشام راجعة بالبضائع اللي هتتباع في سنة كاملة، ما كانش فيه رحلات طيران تجيب كل يوم، ما كانش فيه بواخر وسفن تملى مينا اسكندريه كل يوم بواخر وسفن جايه، كانوا بيروحوا يجيبوا بضاعه السنه كلها دفعه واحده في رحله الصيف، وكذلك في رحله الشتاء ما كانوش بيجيبوا 6 أشهر، لانه البضائع اللي بيجيبوها من اليمن كانت بتيجي اليمن من خلال فين؟ من خلال الحبشه وافريقيا،